بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل. وما زال الكلام في اللعان. له قف زوجة علم زناها أو ظنه ظنا مؤكدا كشياع زناها بزيد مع قرينة بأن رآهما في خلوة، ولو أتت بولد وعلم أنه ليس منه لزمه نفيه، وإنما يعلم إذا لم يطأ أو ولدته لدون 6 أشهر من الوطء أو فوق 4 سنين، فلو ولدته لما بينهما ولم يستبرئ بحيضة حرم النفي، وإن ولدته لفوق 6 أشهر من الاستبراء حل النفي في الأصح. الرجل الأصل أن يكون كل واحد منهما، يعني من الرجل والمرأة، محافظا على القواعد الإسلامية، وأن يكون بعيدا عما حرم الله تبارك وتعالى. ولكن يوجد في المجتمع شذوذ، ومن جملة ذلك الخلطة التي حرمها الله تبارك وتعالى، وكما قيل: وخلطة النساء بالرجال في شرعنا من أقبح الخصال. فأحيانا تكون هنالك خلطة، وبعد ذلك يحدث أن الرجل يشك في زوجته فيراقبها، وبعد ذلك ينتشر الخبر أن هنالك علاقة فاسدة بينها وبين شخص معين مثلا، وقد يراها في ريبة، من جملة ذلك أن يراها تحت غطاء أو شعار واحد في هيئة مزرية، يعني في خلوة وفي عري إلى غير ذلك، وقد يرى الزنا بأصله عند ذلك، كما قال ذلك الصحابي: أيرى أحدنا الرجل على بطن امرأته ثم يذهب ليحضر الشهود؟ إذن ولى الرجل هاربا، وإن قتله قتل به، وإن سكت سكت على يعني ضيم. عند ذلك ماذا يفعل؟ أباح الإسلام في هذه الحالة للرجل أن يلاعن زوجته، أو أن يقذفها أولا، لهذا القذف أن يتهمها بالزنا. لماذا يباح له ذلك الأمر؟ لو كانت المسألة على مسألة الزنا فقط، فمن الممكن أن يطلق الرجل زوجته وأن يستر عليها، وإن الله سبحانه وتعالى سيفضحها إذا لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة إليه، فيحتمل ذلك أن تحمل هذه الزوجة من هذا الزاني، فإذا حملت منه فهو مضطر من أجل أن ينفي نسب ذلك الولد، فهذا الولد الذي في بطنها ليس منه. المسألة الثانية: إن الرجل إذا قذف أحدا فإنه يقام عليه حد القذف، لكن الرجل إذا قذف زوجته عند ذلك يستطيع أن ينفي هذا الحد عنه بواسطة اللعان، وبعد ذلك يلعنها بأربعة أيمان، وبعد ذلك يقول والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. في هذه الحالة يستطيع أن يسقط الحد عنه. كذلك المرأة إذا لعنها الرجل تستطيع أن تدفع ذلك الحد عنها بلعانها، فتحلف مقابل الأيمان التي يعني يحلفها الرجل 4 أيمان، وتتبعها بكلمة الغضب في الخامسة. إذن من هنا يباح للرجل أن يقذف زوجته إذا كان ذلك الأمر. ماذا قال؟ قال له، يعني لمن؟ للزوج. قذف زوجة يعني قذف زوجته، ما قال ليس قد يتزوج الإنسان أكثر من امرأة، فأي زوجة له من الزوجات الأربع لو كان عنده 4، إذا تحقق علم وهنا العلم علم اليقين يعني تحقق زناها، هذا في الدرجة الأولى بأن رآها يعني تزني ورأى ذلك الفعل الشنيع بأم عينه، هذا بالنسبة لليقين. هل يمكن أن يكون ذلك بالظن الراجح؟ نعم، أو ظنه ظنا مؤكدا. كيف عرفنا ظنا راجحا؟ بقوله ظنا مؤكدا. فعندما ظنه الظن المؤكد الذي كما يقال أورثه ذلك العلم، فما هو ما هي صورته؟ قال كشياع زناها بزيد، ما بقي أحد إلا ويتكلم عن هذه الفاحشة التي تحدث ما بين هذه المرأة وهذا الرجل. طبعا بالنسبة إليه هو رآها في خلوة، رآها يخرج من عندها تخرج من عنده، نعم إخبار الثقات له أنه يعني يرون ذلك الأمر تحقق، كانت هنالك ريبة. أما مجرد خروج رجل من البيت، قد يكون هذا الرجل لص جاء وهرب من البيت، فماذا تقول؟ هو فوق أن يعني جاء لص ودخل إلى البيت وبعد ذلك أحس بشعور أنه يوجد شخص في البيت فهرب من البيت مباشرة نأتي إلى المرأة ونقذفها؟ لا، ليس هذا يعني من سمات المسلمين. كذلك من الممكن أن يأتي بعض أعداء هذه المرأة أو بعض أعداء أهلها يرتبون شيئا معينا فيفعلون شيئا مما يفعله الأعداء أحيانا، فيشيعون خبرا ليس له أصل كما فعل المنافقون، وأرادوا أن يتهموا أطهر النساء السيدة عائشة رضي الله عنها، وهذا ما يسمى أيضا بحديث الإفك. إذا نحن إذا لم يكن هنالك حمل ولم يكن هنالك ولد، الأولى في هذه المسألة الستر، والأولى أن يطلق الرجل زوجته، فإنه مر معنا في باب الطلاق أن الطلاق يتعرض للأحكام الخمسة، فأحيانا يكون مباحا وأحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون مكروها وأحيانا يكون محرما. ولذلك عندما يعني جاء ذلك الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن زوجته لا ترد يد لامس، قال طلقها، قال إني أحبها، قال أمسكها. يعني عندما أمره النبي عليه الصلاة والسلام، لا يراد بأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن المرأة، لا، إن المرأة هذه رخوة يعني لها تساهل معين، لكن لا يقصد بذلك قذفها في الزنا. عند ذلك ننظر إلى هذه المسألة، لو أتت هذه المرأة بولد كما قال كشياع زناها بزيد مع قرينة بأن رآهما في خلوة، ولو أتت بولد وعلم أنه ليس منه لزمه نفيه. الولد الذي في رحم هذه المرأة إما أن يكون من الزوج وإما أن يكون ممن من الزاني، فإن كان من الزوج عند ذلك فهذا الولد الأصل أنه يلحق الفراش، يعني يلحق فراش الزوجية ويتبع في النسب لوالده لزوج هذه المرأة. أما إذا لم يكن منه عند ذلك يجب عليه أن يعني ينفيه. وما هي فائدة النفي؟ لأن الإنسان إذا قال هذا ابني وليس ابنا له هذا حرام، بالأصل حرام التبني، فكيف إذا علم أن هذا الولد الذي في رحم امرأته أنه من زنا وبعد ذلك استلحقه فيه؟ فإذا استلحاق من ليس منه حرام ونفي من هو منه كذلك حرام. واحد يعلم أن الولد الذي في بطن زوجته هو منه ثم ينفيه هذا حرام، ويعلم أن الولد الذي في بطن زوجته هو ليس منه ثم يبقيه كذلك حرام، يستحق كذلك حرام. أحيانا من الممكن أن يكون الوطء وطء شبهة، حدث هذا وطء الشبهة، يعني أحيانا تأتي الحروب، ففي الحروب يجتمع النساء والرجال في أماكن عامة. حدث عندنا عدة حروب عندما جاء اللاجئون النازحون كذا، أول ما تستقبلهم المدارس تستقبلهم المساجد، فترى أن الناس يعيشون جانب بعضهم البعض، وأيضا لا يوجد كهرباء، توجد دائما ظلمة. عند ذلك تجد أن الناس ينامون جانب بعضهم البعض. هل من المحتمل أن ينزل الإنسان؟ طبعا مسألة شهوة تبقى في حرب في خوف في كذا، مسألة شهوة باقية. يا ترى من المحتمل أن ينزل الرجل إلى فراش غيره وبعد ذلك باعتبار أن المسألة في سكوت عند ذلك قد يحدث وطئ، وبعد ذلك يعلم أنه قد وطئ امرأة غير زوجته، هل يسمى هذا زنا؟ لا، هذا يسمى بوطئ شبهة، ووطئ الشبهة يعني له أحكامه. لذلك علينا يعني أن لا يلاعن وأن لا يقذف الرجل امرأته إن وطئت وطأ شبهة. طبعا هذا يحتمل حتى يعني أحيانا يعيش الإنسان في جو معين إلى غير ذلك، وحدث هذا في عدة أحوال لا نريد أن نذكر صورا منها، فقد سمعنا ويعني أحوال كان في بعض البلاد يعني أثناء الصيف يوجد كان هوام كثيرة كالقمل، فكان كل الناس عندما يدخلون إلى فراشهم ينزعون ثوبهم ويبقى عاريا، فمن الممكن وكانوا ينامون على الأسطحة وكلها بجوار بعضها البعض، من الممكن أن ينزل الإنسان إلى يعني أمام زوجتين ليست بزوجته، أمام امرأة، ويحدث منها وقاع وبعد ذلك يحدث حمل إلى غير ذلك، فهذا مما يؤدي إلى وطئ الشبهة. إذا كان الوطء وطء شبهة عند ذلك فلا يجوز الملاعنة ولا يجوز، بل في هذا الولد إنما يمنع الرجل أن يأتي زوجته حتى تلد هذه المرأة، وبعد ذلك يعني تنتهي من المسألة الأولى ومن نفاسها، ثم يعود الرجل فيتزوج، هذا الولد لا يلحق بهذا الزوج وإنما يلحق بمن، هذا يسمى وطء شبهة، لأنه عندما أتى هذه المرأة أتاها بقصد الزوجية ولم يأتها بقصد الحق. كيف يعلم أن هذا الولد يعني الذي في بطن زوجته أنه ليس منه؟ يعني رجل متحقق أنه لم يأتي زوجته أصلا وبعد ذلك وجدت هذه المرأة حاملة، لم يكن هنالك احتمال لا لاستدخال منيه ولا للوطء أبدا، فعند ذلك وجد أن هذه المرأة حامل، كيف حملها هكذا؟ لا، معنى ذلك يوجد شيء ينبغي عليه أن يتحقق منه. هذا ما قاله الشيخ، وإنما يعلم يعني عدم وجود أو يعلم مسألة عدم الولد منه إذا لم يطأ، تزوج ولم يطأ زوجته وبعد ذلك وجدها حاملة، ما وطئها جدلا ووجدها حاملة، ماذا نقول؟ قطعا هذا الولد ليس منه، ينبغي أن يتحرى ذلك الأمر. أو ولدته لدون ستة أشهر، نحن في كتاب الله عز وجل يوجد استنباط، هذا الاستنباط يعني ليس دليلا قطعيا وإنما يستأنس به وقد عمل الصحابة فيه. يقول ربنا سبحانه وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقول في آية أخرى والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الحول هو 12 شهرا، 2 حولين 24 شهرا، حمله وفصاله 30 شهرا، إذن الفصال كان عبارة عن 24، 30 نخرج منها 24 بقي 6 أشهر، فإذا ولدته لدون 6 أشهر معنى ذلك يعني هذا الرجل أراد أن يتزوج مثلا لنفترض في رجب، في أول رجب تزوج، رجب وشعبان ورمضان وشوال، في ذو القعدة ولدت، هذول 5 أشهر. طيب لا يمكن أن تلد المرأة أقل من 6 أشهر ولد يعني على قيد الحياة، مو مسألة أنه مثلا كان طرح مثلا كما يقال سقط، لا، إنما كان هذا ولد، معنى ذلك هذا الولد وإن كان يطأها في هذه الفترة معنى ذلك أن الولد هذا قد اجتمع في بطن أمه قبل العقد عليها، لذلك عندما ولدته لدون 6 أشهر من الوضع، من الوضع ما قلنا من العقد، أن العقد قد يكون في وقت والوضع يكون في وضع في وقت آخر، أو وطئها مثلا لكنه بعد 4 سنين. عندنا الحمل عند الإمام الشافعي أغلبه، ولو حالات هذه استثنائية جدا، طبعا تكلمنا عن ذلك كثيرا، يعني قد ينكر الأطباء ذلك الأمر، لكننا وجدنا في الواقع أن الطبيب اليوم لا يستطيع أن يبقي الولد على مسؤوليته في بطن أمه. لما أما زيادة على 9 أشهر فهذه حالات كثيرة، ومن الممكن أن نسأل الأطباء عن ذلك. لا يقال أبدا 9 أشهر ولحظة لا يقع، لا يوجد ويوجد الآن وفي هذا الوقت من تجاوزت 11 شهرا وسنة ومع يعني قريب لها وهو اختصاصي في التوليد ويراقبها مراقبة شديدة، وذلك قال لو نزل الولد كان بعد ذلك تفقد الأولاد، وكان يعطيها أولى أدوية ومحرضة من أجل نزول الولد، مع ذلك نزل الولد بعد سنة ليس بعد 9 أشهر ونزل ميتا في التصاقات في الرحم إلى غير ذلك بكثرة هذه الأدوية. لا ترى لو بقي هذا الولد بشكل طبيعي كم يبقى؟ إذن أجمل جواب سمعته من هؤلاء الأطباء أنه قال نحن في هذا الزمان لا نستطيع، أتينا من الوسائل ما نستطيع أن نخرج الولد ونخلص الأم من هذه الواقعية، لا نستطيع أن نترك الولد أكثر من 9 أشهر في البطن إلا في حالات مراقبة شديدة وفي المشافي لأمر يخص الأم أو يخص الولد أو يخص الرحم من أجل أيام يعني قادمة من أجل الحمل. فإذا ولدت فوق 4 سنين هذا وجدنا عند ذلك، طيب هو تركها وبعد ذلك أكثر من 4 سنين تركها ثم ولدت، ماذا نقول؟ من أين جاء الولد؟ لا يمكن أن يبقى أكثر من 4 سنين. ويستدل الإمام الشافعي بما يعني يرويه عن هذه المرأة من بني عجلان أنها ولدت 4 أو 3 أولاد في كل ولد 4 سنين. فلو ولدته لما بينهما ولم يستبرئ بحيضة حرم النفل، ولدته فوق 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر 9 أشهر سنة إلى غير ذلك ودون 4 سنين ولم يستبرئ بحيضة يعني بعد ذلك حرم النفي. نعم، لماذا هنا حرم النفي؟ لأن الاحتمال أن يكون ذلك الولد منه، وذلك رعاية لفراش الزوجية، ولا توجد أي ريبة وأي شك في هذه الزوجة، فلماذا ينفي ذلك الولد؟ وإن ولدته لفوق 6 أشهر من الاستبراء حل النفي في الأصح. يعني إن ولدت بعد أن استبرأها بحيضة ولم يطأها لكنها ولدت، يعني مثل إنسان كان في بلده وعلم أن زوجته كانت في حالة الحيض لم يقربها بعد الحيض، سافر ثم بعد أن جاء إلى بلده بعد 6 7 أشهر 8 أشهر سنة وجد عنده ولد. طيب من أين جاء هذا الولد؟ إذا كانت الحيضة مسألة الاستبراء معنى ذلك غالبا الحامل لا تحيض غالبا، لكن قد تحيض، لذلك قال حل النفي في الأصح. لكن يعني الأولى أن لا يكون هنالك نفي لاحتمال أن بعض النساء الحوامل إذا كانت هذه المرأة تحيض قد يقول الطبيب مثلا هذه المرأة لا تحيض، نحن لا يهمنا أصل الدم من أين يخرج، إنما إذا خرج على صورة دم الحيض فإننا نقول للناس. لا نستطيع كل امرأة مسلمة أن نعلمها والله كل أحكام الطب، نعلمها أحكام الحيض، فإذا وافق الدم كل صفات الحيض عند ذلك تحكم على نفسها بأنها حائض. وبعد ذلك هل يمكن للمرأة أن تحيض؟ في بعض الحالات أن ترى دما يشبه دم الحيض، نعم عند ذلك نقول الأولى ألا ينفي الولد. ولو وطئ رجل هذا الزوج وطئ زوجته في القبل لأنه موضع الحرث، نساؤكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. قد يكون هنالك وطئ يوجب المهر، يوجب العدة، لكنه ليس موضع الحرث مع أنه حرام كالوطئ في الدبر. لا، الآن نحن نريد يعني لا يمكن أن يأتي حمل من ذلك المكان. ولو وطئ وعزل، ما معنى عزل؟ عندما كان يأتي زوجته شعر بنزول الماء فأخرج وقذف خارجا، لم يقذف في الرحم. قال الصحابة وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن العزل، قالوا أنعزل؟ قال اعزل أو لا تعزل فالمقدر كائن. هذه ما يقذف الرجل من الماء في رحم زوجته، لو أردنا أن نقسم هذا الماء من أجل الحمل قد يكفي ملايين الأولاد. يعني لو قسم هذا الماء كم حوينا فيه، كم نطفة فيه، من الممكن أن تلقح كل واحدة امرأة من أجل أن تحمي ملايين. فهذا الرجل عندما عزل وما يدري ماذا بقي، يعني حتى لو غسل، حتى لو مسح، حتى لو كذا، فعل أي شيء، عند ذلك قد يأتي هنالك شيء ويدخل إلى الرحم دون أن يشعر به. لذلك قال أنا أعزل فكيف تحمل. من هنا يقول بعض الناس نقيس هذه المسألة اليوم، والله أنا مثلا أجعل لزوجتي حبوب لمنع الحمل، فكيف حملها؟ اسأل الأطباء كم نسبة بعض النساء التي تتناول حبوب منع الحمل ومع ذلك تحمل، ولقد جعلت لها مانعا حسيا كاللوالب الآن مثلا ومع ذلك تحمل. يحتمل هذا في نسب معينة، حتى خرج أطباء بنسب معينة يقولون 4-6%، يعني من كل نوع يحددون نسب التي تخرج عن العادة في الصحيح. فإذا وطئ وكان يفعل أحد هذه الأمور وبعد ذلك صار الحمل، إذن في احتمال للحمل مع وجود هذه الاحتياطات؟ نعم، حرم على الصحيح أن ينفي ذلك الولد، يعني قد يسبق ذلك الماء دون أن يشعر به. ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا حرم النفي. علم أن هذه المرأة تزني، لكن يا ترى هل الولد منه أم من الزنا؟ هنا يعني الأمر مضطرب فيه، فهل يستطيع الآن أن يبقي ذلك الولد أم ينفي ذلك الولد؟ إذا كان الولد منه يحرم عليه أن ينفيه، إذا كان من غيره يحرم عليه أن يستلحقه، لكن هنا يحتمل الأمران معا. عند ذلك نقول له الأصل أن الولد لما؟ للفراش. وإن كانت مثلا هي زنت مرة لكنك تطأها أنت مرات، والاحتمال يكون منك أكثر. قال وكذا القذف واللعان على الصحيح، يعني نفس الشيء يترتب، إذا كان حرم النفي كذلك حرم القذف وحرم اللعان على الصحيح من أقوال الفقهاء، لأن اللعان في الأصل حجة من الحجج الضرورية أعطاه الله سبحانه وتعالى للإنسان ليدفع النسب أو من أجل أن يقطع ذلك النكاح الملطخ بمسألة الزنا، نعم، أو ذلك الفراش الملطخ بهذا الأمر. يترتب على هذه المسائل أن الرجل أحيانا يكون أبيض اللون تأتي زوجته بولد أسود، أو العكس أسود اللون تأتي زوجته بولد أبيض، عند ذلك هل يحق له في هذه الحالة أن ينفي ذلك الولد؟ لا. لماذا؟ لأن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الصحيحين فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود. النبي عليه الصلاة والسلام غير له الموضوع بطريقة أخرى حسب العمل الذي هو يعمل، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال مثلا حمر. قال هل فيها من أوراق يعني غير هذا اللون أبيض مثلا؟ قال نعم. قال فأنا أتاها ذلك، من أين جاء هذا الولد من الإبل الذي يختلف عن هذه الإبل؟ قال عسى أن تكون نزعة عرق. يعني في بعض آبائه واحد، شوف مسألة الصبغيات التي يتحدث عنها اليوم العلماء كانوا يسمونها بهذه الكلمة اللطيفة، يعني بعض أصوله كان أبيض وبعد ذلك الآن خرج هذا الشبه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة عاد له إلى مسألة الولد، فماذا قال؟ فلعل هذا نزعة عرق. إذن معنى ذلك صافي عنا الولد الأبيض. سيدنا أسامة، سيدنا زيد بن حارثة الذي كان متبنا للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم الله تبارك وتعالى التبني، لم يكن رجلا أبيض، بينما كان سيدنا أسامة ابن زيد ابنه رجلا أسود. نعم، وإن الدلالة على ذلك كان هذا ما يسمى بحب النبي عليه الصلاة والسلام، ومر شج رأسه، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلب من السيدة عائشة أن تصلح من شأنه فعافى، يعني فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ويمص الشج الذي كان في سيدنا أسامة رضي الله تبارك وتعالى. وعندما دخل ابن صعصع إلى المسجد وكان سيدنا أسامة بن زيد وسيدنا زيد بن حارثة مضطجعان في المسجد وعليهما غطاء ولم تظهر إلا أرجلهما، أرجل سيدنا زيد بيضاء وأرجل سيدنا أسامة سوداء، وكان هذا الرجل من الذين يعلمون علم القافة، فنظر إلى الأرجل ولم يعلم من هم الذين تحت الغطاء، فقط أربعة أرجل، قال هذه الأرجل بعضها من بعض، يعني بعض أب والثاني ابن، مع أنه شيء أبيض. ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بهذه الشهادة، هذه شهادة من الواقع يعني من المجتمع. نعم، وإن كان لا يشك أحد في يعني ولم يأتي أي شك أبدا على سيدنا زيد وعلى سيدنا أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. بهذا ننتهي نحن من هذا الفصل. بعد ذلك قال فصل: اللعان قوله أربع مرات. ما هي ألفاظ اللعان؟ هذا ما سنؤخره للغد إن شاء الله.